بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم السبت الموافق للتاسع من شهر شوال لعام 44 و400 ألف، وفيه إن شاء الله تعالى نشرع في قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله في النحو. وكما اتفقنا معكم من قبل أننا إن شاء الله تعالى سنقرأ هذا الكتاب مرتين. المرة الأولى نعلق فيه على الأبيات بتعليق يوضح المراد منها دون الدخول في أي تفاصيل، فقط تعليق يوضح المراد من البيت بحيث يتضح مراد ابن مالك من البيت، بمعنى أن من اهتم إن شاء الله بما نذكره يفهم ألفية ابن مالك، يفهم ألفية ابن مالك ما المراد من هذا البيت وما المراد من هذا البيت. وعلى هذا فالأمور الواضحة جدا ليس لنا فيها تعليق، أو ليس لنا عليها تعليق. الأمور الواضحة جدا كبعض أبيات المقدمة والكلام الذي هو واضح جدا ما يحتاج إلى أن ماذا يشرح لمن هو في مستواكم، هذا ما نعلق عليه، وما عداه نشرح. وكنت قبل قلت ربما يعني نسرع فيها جدا بحيث نقرأ في اليوم 30 40 50 بيتا، ولكن بعض الإخوة أكثر من أخ قالوا هذه الطريقة يعني قد لا تناسب، ف يعني سنمشي على ما يسر الله. أهم شيء لن ندخل في أي تفاصيل، فقط نوضح مراد ابن مالك ولن نبقى نكرر. يعني إذا وضح المراد، إذا أتيت به بعبارة أرى أنها واضحة سأمشي، من لم تتضح له يسأل إخوانه أو يرجع إلى الصوتيات، يرجع إلى الصوتيات ويسجل، يعني الذي يريد أن يسجل يسجل، لأنه قد يعني ربما الصوتيات التي نسجلها تتأخر في الخروج أو كذا، فلا يبقى الإخوة مشغولين أو يشغلون المسؤول عن هذا. وفي هذه المرة ما سنذكر أي تعليق على منهج ابن مالك الألفية، بل ولا ترجمة الناظم رحمه الله إلا اسمه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الجياني الأندلسي. ولد سنة 600 وتوفي سنة 672، هذا تحفظه، هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك على المشهور الجياني الأندلسي. ولد سنة 600 وقيل 598، وتوفي سنة 672. ما عدا هذا يأتينا إن شاء الله في الدراسة الموسعة. طيب، ثم بعد أن نكمل إن شاء الله سنعود إليها عن طريق قراءة شرح ابن عقيل مع التعليق بما يسر الله عز وجل من التفصيلات والخلافات ونحو هذا، وقد نتأخر فيها. فإذا يعني ستكون الطريقة مثل ما تعاملنا مع كتاب التوحيد. كتاب التوحيد بدأنا أولا درسنا المتن لتوضيح مراد المؤلف فقط، ثم رجعنا إلى فتح المجيد لذكر الأشياء المتعلقة بالمسائل هذه والتعليق على النصوص بشكل عام. كذلك سنفعل إن شاء الله مع ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. المبتدئ لا يصلح له هذا الدرس قطعا، من لم يكن قد درس الآج الرومية والمتممة فلا يدخل معنا في الدرس. وإن شاء الله من غد سيكون معنا درس في الآج الرومية للمبتدئين بعد العصر، بعد العصر الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء سيكون معنا درس في الآج الرومية وفي مبادئ العلوم بشكل عام إن شاء الله تعالى كما أعلنا، ولعل بعض الإخوة قد بلغه هذا. وعلى هذا فمن لم يكن قد درس المتممة أنا أنصحه من الآن يخرج ولا يحرج، يعني لأنه لن ينتفع، فيستغل وقته هذا في شيء آخر أحسن من أن تمضي عليه نصف ساعة ثم يخرج غير مستفيد، فيخرج من الآن ثم يدرس معنا في الآج الرومي، أو إذا كان مستواه يستحق المتممة يدرس المتممة مع أي أخ. طيب، بالنسبة لحفظ المتن أنا أنصح جميع الإخوة بأن يحفظوا المتن، فألفية ابن مالك تنظم لك النحو في عقلك، ألفية ابن مالك تنظم لك النحو في عقلك، فيكون ألا تكون مسائل النحو مرتبة شواهدها وأدلتها موجودة عندك. وهذا الشرح هو معين على الحفظ، لأن من حفظ دون أن يعرف المعنى يصعب عليه. إذا حفظت شيئا لا تعرف معناه فإن هذا يصعب عليك جدا، لا سيما في باب النحو، لكن إذا عرفت معاني الأبيات سهل عليك الحفظ. فاستعن بالله واجتهد، سواء تقدمنا عليك أو كنت قد حفظت شيئا فتتقدم علينا وأنت فاهم للمعنى أو نحو ذلك. أهم شيء لا تترك حفظ هذه المنظومة، واستعن بالله ولا تعجز. وهي منظومة سلسة في أغلب مواضعها، فأغلب المواضع فيها تعتبر من أسلس المنظومات. ومن كان غير متعود للحفظ ربما يصعب عليه في البداية، كأي شيء يمارسه الإنسان وهو غير متعود عليه، لكن يحتاج إلى استمرار، يحتاج إلى استمرار. والحفظ يتقوى كما ننبه عليه كثيرا في دروس الآداب وآداب الطلبة التي مرت معنا. الحفظ يتقوى مثل أي عضلة تتقوى مع الممارسة للتمرينات ونحو ذلك. فكلما مارست الحفظ واستعنت بالله سبحانه وتعالى أعانك الله عليه، كان سنك كبيرا أم صغيرا لا فرق. وبالنسبة للطبعات الموجودة لهذه المنظومة فهي طبعات كثيرة، وأحسنها ثلاث طبعات. الطبعة التي بتحقيق عبد الله الفوزان، الشيخ عبد الله الفوزان، هذه دار ابن الجوزي التي بين يدي، وهي التي سنمشي عليها، هي التي سنمشي عليها. فمن لم يكن قد اعتمد أي طبعة فأنصحه أن يعتمد هذه الطبعة، من لم يكن قد اعتمد في الحفظ أي طبعة فأنصحه أن يعتمد على هذه الطبعة. والطبعة الثانية بتحقيق الشيخ سليمان العيوني، والثالثة بتحقيق الشيخ عبد المحسن القاسم. وكل طبعة لها مميزاتها، ولكن من حيث وضوح الخط وكونه في أغلب يعني كون أبيات كثيرة موجودة في صفحة واحدة هذا يعين على الحفظ، وهذا موجود في هذه الطبعة ما لا يوجد في غيرها. ونوع الخط أيضا أحسن من الخط الذي للحفظ، أحسن من الخط الذي كتبت به طبعة الشيخ سليمان العيوني. فأنا أنصح بطبعة الشيخ عبد الله الفوزان لمن لم يكن قد حفظ في غيرها، ومن كان قد حفظ في غيرها فيمشي على الطبعة التي قد اعتمد عليها. وبالنسبة للشروح، يعني قد يسأل بعض الإخوة هل نرجع إلى شرح من الشروح في هذا الوقت؟ لا تشتت نفسك بالشروح، يكفي أن تفهم مراد المصنف كما قلنا. فمن كان وقت الدرس يكتب مثلا يكتب التعليقات على ما يحتاج إليه فبها، وإلا فبالرجوع إلى الصوتية. وإن أراد أن يرجع إلى بعض الشروح فلا يكثر، إما شرح ابن عقيل أو شرح الأشموني فقط، يرجع إما إلى شرح ابن عقيل أو إلى شرح الأشموني، لأنها أقرب الشروح إلى أن تبتعد عن الخلافات وتبين لك مراد المصنف، هذه أقربها. وشرح الأشموني من حيث دقة العبارة أحسن، وشرح ابن عقيل أشهر وعليه حواشي كثيرة وخدم أكثر من الأشموني، فكلهم كل واحد منهما له ميزة. هذا إن أردت أن ترجع إلى بعض الشروح، وإلا فالأحسن كما سمعت ألا تكثر على نفسك في هذه المرة. طيب، بالنسبة للقراءات الصوتية للمنظومة، هناك عدة قراءات لهذه المنظومة لمن أراد أن يرجع إلى صوتيات إذا أراد أن يحفظ. وأحد هذه التطبيقات موجود على السوق في الإنترنت، سوق بلاي، إن شاء الله يعني سأدل عليه الأخ ناصر من أجل من أراد يأخذه منه أو سأرسله إليه. يعني قراءة طيبة في أغلب مواضعها، في أغلب مواضعها تعتبر طيبة. ومن أحسن القراءات الهادئة البطيئة، قراءة الشيخ عبد العزيز الحربي، وهي قراءة مشهورة على الإنترنت أيضا من أراد أن يسمعها، وهو متقن كما هو معلوم في هذا الفن. فقراءته قراءة متقنة محررة، لكنها ليست بلحن، يعني أتى بها هكذا بالصوت العادي وببطء، وهذا قد يمل السامع أحيانا. اسمها الناطقة، ألفية بن مالك الناطقة، من أرادها موجودة في الإنترنت. وتلك التي أردتها مقسمة على الأبواب عن طريق التطبيق يعني، وهذا معين على الحفظ وأسهل، وفيه خدمة التكرار لمن أراد أن يكرر له الباب المعين وهكذا، فهو يعني أمتع وأسهل. طيب نبدأ إن شاء الله في القراءة. قبل هذا، هل هناك ما تحب أن تسأل عنه فيما يتعلق بهذا الدرس، أو ندخل؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى، في بعض النسخ الرسول، وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية بن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الأبيات هذه واضحة، وقوله فيها وأستعين الله في ألفية يعني على ألفية، أستعين الله على نظم ألفية، مقاصد النحو بها محوية أي فيها مجموعة، محوية أي مجموعة، وبها أي فيها، مقاصد النحو فيها مجموعة. وقوله مقاصد النحو بها محوية يدلنا على أنه لن يركز على كل شيء في النحو، إنما على مقاصده الكبرى وأصوله، وأما الفروع فسيذكر أشياء كثيرة ومنها ما لا يذكره، وهذا من حسن التصنيف التركيز على الأصول. وقوله تقرب الأقصى بلفظ موجز يعني تقرب الشيء البعيد من معاني النحو بلفظ مختصر، وتبسط البذل، تبسط يعني توسع، والبذل يعني العطاء، يعني أنها توسع العطاء في مسائل النحو بوعد منجز، بوعد غير مؤخر، فإنه وعد بشيء وأنجزه. وتقتضي رضا بغير سخط، تقتضي أي تطلب، يعني يقول لك يا أيها القارئ اقرأ هذه المنظومة بقلب الراضي لا بقلب الساخط، لأنك إذا قرأتها بقلب الساخط ستخرج عيوبا كثيرة وستتكلف وجود عيوب غير موجودة، لكن إذا قرأتها بقلب الراضي فإنك ستستفيد منها، ولا شك أن هذه هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع كتب أهل العلم. وقوله فائقة ألفية بن معطي، هذه إشارة إلى ألفية تقدمت على ألفيته في النحو لابن معطي، وهو يحيى ابن عبد المعطي ابن عبد النور الزواوي رحمه الله تعالى، ألف ألفية في النحو، ألفية جميلة طيبة، ولكن ابن مالك رحمه الله لأنه جاء بعده، ولا شك أن المتأخر يرى في كتاب المتقدم الفوائد ويرى العيوب، فإنه تجنب أشياء من العيوب الموجودة هناك وأتى بأشياء غير موجودة في ألفية ابن معطي، فهو هنا يمدح ألفيته لا على سبيل الفخر ولكن على سبيل الحث لطالب العلم على الاهتمام بهذه الألفية. وإن شاء الله إذا يعني رجعنا إلى الشرح الموسع سنذكر مقارنة بين الألفيتين. ومع هذا قال وهو بسبق حائز تفضيلا، يعني لا تظن أن كلامي هذا فيه حط على ابن معطي، فهو لأنه قد سبقني يستحق التفضيل ويستحق مني ثناء الجميل، ثم دعا لنفسه ولابن معطي عليهما رحمة الله. ثم قال رحمه الله في باب الكلام وما يتألف منه: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. بدأ بالكلام على تعريف الكلام وبعض المصطلحات المتعلقة بهذا، ثم ذكر أنواع الكلمة وعلامات كل نوع. فقال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا يعني النحاة، لفظ مفيد كاستقم واضح. واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني أن الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. وهذا التقسيم هل هو تقسيم للكلم أو للكلام أو للكلمة، سيأتي معنا إن شاء الله الخلاف في ذلك أو بيان الصحيح في ذلك، ولكن المقصود أن معنى البيت واضح، أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. واحده كلمة، الضمير يعود على الكلم، يعني أن الكلمة واحده كلمة، كلمة كلم. إذا معنا كلام وكلم وكلمة. الكلام اللفظ المفيد وقد عرفه، الكلام هو اللفظ المفيد. والكلم عرفناه من قوله واحده كلمة، لما قال واحده كلمة معناه أن الكلمة جمع، وهو يعني شيء متعلق بالجمع، يسمى اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي هذا ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء. معنى كلم كلمة، كلم لفظ يدل على الجمع، وكلمة على المفرد، تمر وتمرة، وشجر وشجرة، وبقر وبقرة. هذا اللفظ الذي يدل على مجموع ويفرق بينه وبين واحده بالتاء يسمى اسم جنس جمعية، يسمى اسم جنس جمعية، يعني من أنواع الجموع، لكن في اصطلاح النحاة لا يسمونه جمعا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في موضع آخر. فعرفنا من قول واحده كلمة أن الكلمة لفظ يدل على الجمع، والكلم في اصطلاحهم هو ما كان مكونا من ثلاث كلمات سواء أفاد أم لم يفد، ما كان مكونا من ثلاث كلمات سواء أفاد، مثل قد قام زيد، هذا أفاد، أم لم يفد، مثل إن قام زيد، فيسمى كلمة. وعلى هذا فانتبه، الكلام لا يطلق إلا على المفيد سواء كان مكونا من ثلاث كلمات فأكثر أم من أقل ككلمتين. وأما الكلم فلا يطلق إلا على ما يكون من ثلاث كلمات فأكثر سواء أفاد أم لم يفد. إذن ما الذي يشترط فيه الإفادة، الكلام أم الكلم؟ الكلام. ما الذي يشترط فيه كونه ثلاث كلمات فأكثر؟ الكلم. هل يجتمع الكلم والكلام في صورة مثل إيش؟ مثل قد قام زيد، قد قام زيد هذا كلام، ليش؟ لأنه لفظ مفيد، وهو كلم، ليش؟ لأنه مكون من ثلاث كلمات. هل ينفرد الكلام عن الكلم في صورة مثل إيش؟ ينفرد الكلام عن الكلم، نريد شيئا تسميه كلاما ولا تسميه كلمة، أي جملة؟ ها، مثل قام زيد، قام زيد هذه جملة، نعم، لكن لا تقول أي جملة. يعني الآن قام زيد كلام، صح؟ ليش؟ لأنه لفظ مفيد، لفظ مفيد، خلاص ما عاد نحتاج نقول لفظ مركب مفيد بالوضع، معنا الآن هذا التعريف، كلامنا لفظ مفيد. لكن هل هو كلم؟ ليس بكلم، لأنه ليس مكونا من ثلاث كلمات. وهل هناك صورة يكون فيها ما نذكره ما نتكلم به كلما وليس بكلام؟ مثل إيش؟ إن قام زيد فهو كلم وليس بكلام، فما العلاقة بينهما؟ ها؟ عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. وأما الكلمة فقد عرفتها في القطر، صح؟ فهي قول مفرد، الكلمة قول مفرد. ثم قال: والقول عم، يعني أن كلمة قول تطلق على ما سبق كله، فالكلمة قول والكلام قول والكلم قول. القول لفظ يدل على جميع ما سبق بل وعلى غيره، فيطلق على الكلام قول، ويطلق على الكلم قول، ويطلق على الكلمة قول، ويطلق على نحو غلام زيد وطالب العلم قول، مع كونه ليس كلمة ولا كلاما ولا كلمة، فلهذا قال والقول عم، يعني عم هذا وغيره، واضح؟ الآن غلام زيد، هل هذه كلمة؟ لا، مكون من أكثر من كلمة. طيب هل هو كلام؟ لا، ليش؟ لعدم الإفادة. هل هو كلم؟ لا، ليش؟ لأنه أقل من ثلاث كلمات، لكنه قول. إذن معنا قول وهو أعم شيء، ومعنى كلمة وكلم وكلام، انتهينا؟ قال وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن الكلمة في اللغة وليس في اصطلاح النحويين قد تطلق ويراد بها الكلام، فيطلق على الجملة بل على الجمل إنها كلمة، مثل أن نقول تكلم الشيخ بكلمة مفيدة، وليس المراد أنه قال لنا ذهب أو قال لنا زيد، بل يعني تكلم بجمل متعددة ووصايا متنوعة ونحو ذلك، فهذا من حيث اللغة. ثم ذكر علامات كل قسم من أقسام الاسم والفعل والحرف، فقال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، أو مسند للاسم تمييز حصل، يعني يقول لنا هذه خمس علامات من علامات الأسماء تميزها عن أخويه الفعل والحرف. الجر يعني كون الكلمة مجرورة، إذا رأيت الكلمة مجرورة فهي اسم، وكذلك التنوين، والنداء أي كون الكلمة مناداه، أي كون الكلمة مناداه، يعني تستطيع أن تناديها قاصدا نداءها، يا زيد يا سعيد يا محمد يا رجل. لماذا قلنا هذا؟ لأنه ليس المراد أنها تقبل دخول يا عليها، حرف النداء عليها، هناك كلمات تقبل دخول حرف النداء عليها وليس بأسماء، يا ليت قومي يعلمون ليست اسما، لكن ليست هي المنادى. هل هو نادى ليت؟ هل في قول يا ليت قومي يعلمون نادى ليت؟ لم ينادها. طيب فإذا قولهم النداء يعني كون الكلمة، يعني كون الكلمة منادى، أي تقبل أن تنادى. وأل واضح يعني دخول، تقبل دخول أل عليه. ومسند يعني أن من علامات الأسماء الإسناد، وعرفنا الإسناد في المتممة وفي القطر وشرحناه كثيرا، وخلاصته أن الإسناد يا ناصر ما هو؟ الحديث عنه. الإسناد أي الحديث عن اللفظ، فكل لفظ تستطيع أن تتحدث عنه فهو اسم. فقولي كتبت، أنا هنا تحدثت عن التاء بالكتابة، إذن التاء اسم، التاء اسم لأننا استطعنا الحديث عنها. طيب ثم انتقل إلى علامات الأفعال بشكل عام، فقال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني أن الفعل يتميز عن أخويه الاسم والحرف بهذه العلامات، فإذا لم تقبل الكلمة واحدة من هذه العلامات فليست فعلا، فإذا لم تقبل الكلمة واحدة من هذه العلامات فليست فعلا. تا فعلت يعني تا الفاعل، سواء كانت فعلت أو فعلت أو فعلتي. وأتت أي وتاء أتت، وهي تاء التأنيث الساكنة أصالة. ويفعلي يعني يا المخاطبة. ونوني أقبلن أي نون التوكيد، فالفعل ينجلي بهذه العلامات، وبعضها مشتركة وبعضها مختص، وهذا أمر واضح لا نحتاج إلى شرحه هنا. قال سواهما الحرف، يعني ما سوى الاسم والفعل فهو حرف، وهو ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. كهل وفي ولم نوع الأمثلة، لماذا؟ عرفنا هذا في المتممة، لأن الحرف منه ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال كهل، فتقول هل جاء زيد وهل زيد موجود، ومنها ما هو مختص بالأسماء كحروف الجر ومنها فين، ومنها ما هو مختص بالأفعال كلم، فلهذا أتى بالأمثلة الثلاثة. لما ذكر علامات الأفعال بشكل عام أراد أن يذكر لك علامة مميزة لكل نوع، فقال فعل مضارع يليلا، لأن بعض الطلبة قد يقول لماذا رجع إلى ذكر علامات الأفعال مرة أخرى مع أنه قد ذكرها، نقول في البيت الذي قبله ذكر علامات عامة للأفعال تعرف بها أن الكلمة فعل، طيب كيف نميز هذا الفعل عن هذا الفعل؟ قال لنا فعل مضارع يليلا، يعني تعرف الفعل المضارع بلم، كيشم فتقول لم يشم. وماضي الأفعال بالتامز بالتاء السابقة، وهي تاء فعلت وتاء أتت، وماضي الأفعال بالتامز، مذ أي ميز، طيب ماز يميز بمعنى ميز يميز. وسم بالنون فعل الأمر، سم وسم يسم يعني اجعل علامة الأمر التي تعرفها الذي تعرفه بها النون إن أمر فهم كما سنشرحه. وسم بالنون عرفنا معنى سم، ايش معنى سم؟ ها يعني اعرف وميز. فوسم يسم اي جعل لهذا علامة وسما، الوسم العلامة. وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، يعني يقول فعل الأمر علامته مركبة من شيئين، النون وهي نون إيش التي سبقت، نون إيش؟ نون أقبلنا، نون أقبلنا التي سبقت أي نون التوكيد، إن أمر فهم. فعلامة فعل الأمر أنه يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد، يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد، لابد من اجتماع هاتين العلامتين. فهذا معنى قوله إن أمر فهم أي إن فهم الطلب. طيب قال والأمر يعني وما يدل على الأمر، ليس المراد فعل الأمر، المراد واللفظ الذي يدل على الأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم. يقول إذا كان اللفظ دالا على الطلب لكن لا يقبل النون، ليس للنون فيه محل، فهو اسم لا يعتبر هنا فعل أمر. قال نحو صه، فصه لفظ يدل على الطلب لكنه ليس فعل أمر. لماذا؟ لأنه لا يقبل النون، ما تقول صها، لا يقبل النون. وكذلك حيها، فهذه أسماء أفعال أمر، أسماء أفعال أمر. وأسماء الأفعال من نوع الأسماء أو من نوع الأفعال؟ من نوع الأسماء، من نوع الأسماء. طيب إذن قوله والأمر إن لم يكن للنون، هل المراد الأمر أي فعل الأمر؟ لا، المراد واللفظ الدال على الأمر إذا لم يكن للنون فيه محل فهو اسم. انتهينا؟ طيب نقف عند هذا إن شاء الله.